الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين كسوشر كتابك الأربعون النووية أين كسوشر الحديث الحادي والثلاثون حديث كوبي الصدناد عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل من بايمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي انتكاها تويمي فقال وحر يا رسول الله رسولك إله يو صلى الله عليه وسلم دلني على عمل دلني اتصي على عمل عمل اتصي عمل كاسو إذا عملته مركان سمي أحبني الله الله اتشعلان يا ذا إنا تكرك توي إنا تكرك إنا اسكره بتالبض وكوبنا وأحبني الله يا أحبني الله ويا المتكلم كا لبض وشبو اسكبنا مركوه عمل كاسو إذا عملته أديعا سمي أما مركان سمي أحبني الله الله يجعلان وأحبني الناس ودتكنا يجعلان يان إيقوها. فقال وحول النبي عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله ازهد في الدنيا أدو يدك الزاهد يعني وحوي إياها يسكد برد يحبك الله الله باكو يجعلان يان إذا أدو يدك شعيل كيسي كنت لحتقيها النقنن قدر كحاجة بس كافتون آخر مركا رغبة هذا يتشعيل كاقا أبدي مركا أدو يدنا كزاهد هذا أدو يدنا كزاهد يحبك الله الله أكو تشعلاني وزاد فيما عند الناس كزاهد وكرد يرو وحدتك أكتو ذا قصغن كزاهد يحبك الناس ودتك مركا أكو تشعلاني. حديث حسن وحديث حسنة رواه ابن ماجه وغيره وحسوري ابن ماجه يغيرك أي سوري وحيكو سوري بأسانيد حسنة سند حسنة يكو سوري. حديث كان علماء قاركود حقا وعليين وكلي وضعيفين علماء مركا ضعيف السين وحكم إذا إمام أحمد يبا كم إذا وكذا ابن رجب لفتي سوى ضعيفين إياه لكن مركا علماء قاركود شواهد بي الشيقين ابن رجب لفتي سنة شواهد دواشيقين البانين حديث كوا صحيحية وحو الصحيحية شواهد دولية هاي درادي أي الصحيحي مركا حديث كوا حديث يعني مركا ثابتة يعني مركا وهي سدى علماء قارك وضع أي مرين. حديث كان وحو تلمامي انت أنا تأجل إن صحابي كان سهل بن السعد الساعدي وصحابي قال لباد يكون يدي ساب العباس اللي له ذو وصمرنا يا عبد الله بن عباس إن كن يدي سأبو العباس لرنشر كن يدي وحل يا أبو فلان يا أم فلان أيا وحل يا كنيا وحمرك أيا هيد عاد مرك وراء عربت لهيد مرك الدمانة السنة الشرعية النقطي والنبي عليه الصلاة والسلام أسني وحنا أكتو ذا مرك شرفك أهيد روح إن كن يالله يا الله أبو هبل اللي يلاهد يعني هبل أبيه يا يهبل هو يدي وحي أكتو ذا هاي الشرف حتى مقع قفك اللقم مقع عابي وحي أكتو ذا كالشرف بالنيد كن يضا كالشرف بالنيد وحي لأكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب شاعرك عربيد وكي لوان أكن يينا يا أبا فلان بانكورنا يا حين أناديه مركان ويرا لأكرمه سيان الشرف الدراديد أيان أبو فلان ويري ولا ألقبه نانيس مركا أمشي قبول وسوءة اللقب يعني عيبتنا وحي تايوان نانيس تبول نانيس تعيبة سمار ذا نانيس تأكتو ذا مركا لفي عن كنيضنا يعني ما استعمالان وحي له ذا نما نانيس لهين ورئان قيس لهين مركا نانيس تي أي أكتو ذا ولو هبا النقطة عيبة هالنقطة ده دون تمر كان ناني سعيئه ما يسكون ناني سان يا لكن كن يضا وابك حنا قام بقضي أشق أركو ده اللي هاهب الأبي هادي اللي يدان إنا يربض يقول شيء يساوي أنا يقرت إنت إنا كيرش قرنس هذا يقول هذا أنبالي على كل حال يعني سنوي هذا مركا وحوي كن يضا إلا لبحا والنبي عليه الصلاة والسلام بقى السني شرطنا ما هنقف مركا إنه أبد لي هاي مركا كنيضا ويسكم مقعابا يا أما كنيلو يلي إنه أبد لي هاي الشرط ما نبي عليه الصلاة والسلام إن ير عرور أيكن يؤيالا أو يا أبا عمير ما فعل النغير عمير أبيه يو وين يرو السبي يا أشمبر يركع عياري السبي يا كاسوكو أرنشري مركا يا أبا عمير ما فعل النغير أبا عمير أو عمير أبيه يو ما فعل النغير وهدانو مركا عدب أبوه هاين وحو عنو دالين إن وحدالانا مركا أين السورة قلب أهين حاكون يذا اللوبي يلي وحلوه يلي دوا لغت فاولي إنو وينادو مركيس مركا ودو وحدالو وهكذا ساساود عائشة واتترين يا رسول الله دمر كاغا دمانتود كني إليهن أنيقا موياني أنه كني يمليه نبي حكو عليه الصلاة والسلام فاكتني ببنك عبد الله اسكو كني إن كاغا عبد الله اسكو كني إن كاغا عبد الله اسكو كني عائشة وحمر دارين إن كيدنا هدى وحلوغة شيدا إن كي هبر يركا وأهيد ولا شيء لا شيء يعني مركا عبد الله بن الزبير مركا الصين لبحضي أم عبد الله لبحضي عزك أبو داود وغيره سوريين علماء قاركودنا إقويين مركا لبص حبيب أبو العباس اللي قلت كنين شري وعبد الله بن عباس يسهل بن سعد الساعدي بعض أهل العلم وحي له ذين لبضى صحابي عيدان أهين وأبو العباس اللي قلت كنين يو صحابة كم ذا لم أبع لا لبضى قرأي اللو أكسون يهي يذكر يضاس لقوكن ينشر سهل بن سعد وحويلي صحابي أنصار وأها وبن سعيد كمدا ما حيسكو لف أهاين سعد بن عبادة وهو كمدها من خير الدور الأنصار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبى النبي قوي مبولي رسول كيلاه يو واحد اتوسي سابو يلي عمل اتوسي هدي عن سميه الله اتشعلاني ضدكنا اتشعلاني يعني الله بضا اتشعيل بان كوهلي عمل كامر كان سميه الله بضا اتشعيل بان كوهلي الله نا اتشعلاني ضدكنا اتشعلاني يعني ساشا سويدي نبي عليه الصلاة والسلام وقال شوابي وحي لإزهد في الدنيا يحبك الله والزهد قبول زهد قد الله تماده لبضا تشعيل بوده ليس الدنيا ذا كالزاهد الله باكو تشعلان ايه ذاتك وحا اكتو ذا كسو غنى كالزاهد وكاليرو اوها الضماعين وروحها يستمو وحكاسي يوح لمدا يوح ويديسو يا تاسنا كاليرو ذاتك اكو تشعلان ايه ذاتك وحو ذا اديسو ويكو تشعلان ايه لكن ذا وح ويديستو اذا حضورتو مربا وح ويديستو وكو كرهي ايسان ايه أكو كراهية سنية مركز زهد يقول إنه مركز مذيع هاي في عين هاي بالله قاضنا تاسع الله قاضنا شعيلك الدنيا ذا لشعيلي هي اللي قد برد عنا وح السببا دنبيا بضن اللي قدعه وحكم ذا هو حلا يحب الدنيا رأس كل خطيئة شعيلك الدنيا ذا لشعل هذا دنبك استا يذا أم ضحى حديث النبي ما أها قارب حديث نما والشيء لكن موضوع بين العلماء وبين أبور والنبي عليه الصلاة والسلام ما أورن لكن وحكمة من الحكم وحكمة حكمويك كم مذوي وحكمة حكمويك كم ذا ويان مركا ذا شعل كالدنيا ذا لا شعل هذا لقد ودعه وحيد بيسا آخر يد بيسا الدنيا دي آخره وحيا ضرتانه كل بطاعات كلوش على ذا تكلم دباتين إسا ضرتان كأصلهن محل إلى ذا ضرتان كوحلها والله بذا الدمار يا الدنجلوين كأه إن وذقبه ضرتان بل إلى ذا محل ضرتان لو يري لأن كل واحدة تضر الأخرى يعني سلا عادة أم غالبا بعضها مذو لبتكلا أي لبيسا صاص ضرتان لو يري آخر يا الدنيا ذو وإسك ضرتان ويانو هدي مركا تشعيلك الدنيا ذا اتكلوش على هذا آخرة دي بيسا وقفك وحي آخرة كبت باذا يي تشنات كهل يي نارك قبت باذا يي أي مركا لباتين يس وحي مركا كل عيا وحي لبضان وحارانا سوء الدنيا دي سوء إلاليو سوء الدنيا دي سوء كرليو سوء الدنيا دي سوء بضيو تاسي مركا كو كلفيس يعني حولها لدعيه وحولها لخيامين حارانته وحلقو قضان ربض الله استعمال كل ذلك محصب بي شعيل كدراني الدنيا اللي تشعليها الضمارتها يعني الظلم قاعد للظلمين أما وحوية مركا لوحد قد بي حوله دل دعي نفوه دل اللين شعيل كدراني الدنيا اللي تشعليها أما مدح نمدي أما مال كيدا أما اللبتي أما يعني مركا أيها الصابي أو إسلية هاي مركا وحوية يان لقى مال بضن حولها قهبطه أما أولية هاي مركا يان لقى يعني مركا أمر وينين أدوى أد مركا يسا مركا ييلت مركا وحان يعني مامولك إيا حكمك إيا أمرك يعني أدوى أد مركا وحان ييلت مقع إيا ماموسك أد ييلت لبت أدوى هاكو راعضو يعني مروال بأساء إسلية وحيصاب إيسا يعني إنا نقفك أمي لان دين وحاول الله إيماني محلال با محرام با إنا أمي لان دين باك إيماني وهكذا مرك وحيا ربنا واجب هذا وحلو قت جيا شعيل كالدنيا ذا لقى للدبره ريا لقى دبر دعى أي واجبات بدن الله ضيع يا وحرام بدن الله قل دعى وحد جذبية بدن الله الصمين يا مرك حب الدنيا رأس كل خطيئة مرك الدنيا ذا كزاهي الدنيا ذا هدت كزاهي دع الله باكو شعلانية الدنيا ذي مرك اللي جزاهي دنا آخرة دي بعض الله شعلانية آخره هدي هذا لو تشعل هذا وحل ود ذلك يوحى آخره قفك كبت باذه يأمد درجات ونأكسن كوه ليه هديت هاي واجبات كينو لي مادو فرصومه لي مادو هديت هاي محرمات كينو كرر هذا يعني هديت هاي طاعات كلينو كسيد ذلك وهكذا واساسه يعني ضدك وحوية حولها آتك وتشعل حتى سكذا مقور الكرام يا سكذا مقور الكرام فتمد لك الشيقين ويري انت ننكر أدر درين لهاي أنا جاهي أدر دريسه وهم قالوا يحوي هدي حولها أن سكذا لقب حين آخر مرك أقبض نايم بلكين إياه ودبنا مرك وحوي يجا أيا كت من إياه وكدر دريني أصير أصير مرك اللهين وقصو جليا يعني سيعن مدن بقدين كيس أسيجين أيا يجي بكيو بيسو جليا غير يسع سد بتشوجا ومرك الله بجد بوني أمد ولا تكلم مرك يسع يدبص عطه تاسي مركا كنت ما تاتكرا كنت ما ليس تكرا كنت ما ليس تكرا كنت ما ليس كوي هراس والله بنايا يعني كوجود ذنبيا مركو دافا كي مركي جوه ريسة كنت تينا كبلا بيا في ردي ساسي وهاي استان ساسي كنت ما نيا مركا سوي حويلي أنت إنك كلا قدر درين لهاي أنا جاي قدر دريس أنا جاي قدر دريس وحن وهاب لي إنك قال آدي آدو تشعل آدي آد مقال وتشعل بالي ما صدق صدق شيليس يعني قال أنا أدب وحنانين كشري ودريري كشري ورونا يعني قالوا ده ساقو لمن أيوم بوها يا مركل الدريرين يعد كلمة دريرين كشري مركل السوهين يساس الله مروا عراء ديو مروا ورابيو مروا مركل داقيو يعني وحوى يساس بوها وحلو مركل ودين طيو وصدق صدو الشيء يسين أيا قالي بدريري وين قالي بقى والدريري وايه بالي مركو قيلي الدريري وايه اياد دباد مركا لس كم ميري ميتكي والا صو ساري مركي لصو سارو قيلي مركي سا مركا كو صياع قيلي با كو صياع يا لو اوابي مركي اللوابين كروايه بالا قال لي احضر تدكيو اركيو كتن تالي تدكيو اركيا هذا عقوبة داني وحي كو سارو ارتي اخر وكتن من دونا لكن ثاني وحي نقن أي صاهدي أن أي ساس لوش جاي أي تهاي وحي على ضدك وحلقوت الصي نقنس وحي على ضدك وحلقوت الصي أشياء ذا عنك سكلا وحل يسق الشيء قال الملح أي الله يسق الشيء وياه مركز زهدي على كل حال يسق لفتي سوى مراتبه وسكر مدينه الزهدي قد سهدي واجب أي سهدي مركز صناب ومدول بلي يا مدول با يعني أوليه وحلق الزاهد يا مر حاران تبع لق الزاهد يا والزهد واجب مرنا وحلق الزاهد يا شيئا حاران عضأهين لكن شبه قصه انتها يتورع أهم باللق الزاهد يا مرنا وحلق الزاهد يا شيء لق السيعين يهي ومكروها مكراهية لق الزاهد يا وهكذا مركز الزهد قال لفتي سوى مراتبوي ومراتبك لك الرئيسوي زهدك وحكرا الله قيبيا يعني الزهد اضطراري هي الزهد اختياري فضيلة القارك وحيكسي السقنطة الزهد اختياري كاضطراري محل وكتشيلة وان الدنيا دي لكن قلبي وكتش عليها حرانتنا وإسك إلى لي نفتي سعاد بين لكن الدنيا دي وكتش الدنيا لي لها وهيصن لها كل لها من ذلك سوى الدنيا دي وكتش عليها الدنيا دي اسك كتشي سنية مركزو حولي صغرين فرقيا مركزو حوي مركا يعني قدر كفاية ذا ومركا وقبها هي موياني وحفظو شعرات كردن وصدق ضيصنا يهور الله يبو بحصنيا يا والزهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام والزهد اختياري الدنيا وحكا ستو صغ على مكة يتسجرين قال له الدين لقد تقوى يرهيروه مركا يساق الصند وحي قوتان وقا كيدين كري ذهب كالله كانوا يعني إسلام مركبة وحوية إن نهبين كأسوه ينبدون الكري إذا المركة إنت أسيق قرضا إنت أسيق قرضا إنت أسيق قرضا إنت أسيق ما رمبه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة عصر تكي صحابة صلاة عصر مركو كبحي أيو إسلام مركبة سيدك دقاء الله في صحابة ديو إنتو مركة ساكتة طلاب صلي أيو مركة ساقرية ساقلا صحابة دي وحيا بين سيدة دق دق أهل النبي أبحي عليه الصلاة والسلام قدر يرمركم مغناب الصون نغضي وحارك دتك أيابا مركا سوري إيرو الدهب أقوري قتالو وحن سعاوين يدين هين تيبا قيبيني قول الله انت سي كا انت سي كا انت سي كا انت سي عاوين يدين هين ما اسمه هذا مرتا والزهد اختياري بورها إن ذهب لوغا دغه واد ديري ادمارتا بورها با إن ذهب لوغا دغه الدنيا دان كمال هاي هذا وقت يدا قار كود دغاچ و خولي جيري مركا علوشي سدغخان و خولي جيري غزوه الخندق مركا دحي دونتو او غدخي لقوديي وحا فيدنتي الصحاب تقار كود علوشوده سدغخ دغخ با و خيران qofku markuu gaajaysan yahay wa calooshiisa ay maran tahay yaani shaqada iyo waxa weeye dhaqdhaqaaqa iyo de waxa weeye marka beerkiiba ruxmaya marka way dhibaysaa dhagax marka lagu xiro markiisa marka uu dhagax caloosha ku xidho u yara adkeynaya saasawada dhibaatadii markiisa marka calool mannaanta ay dhibaysay beer ku ruxmayay in waxba marka wax weeye aan caabinayn ba meesha ka baxays marka dhagax dhagax ba caloosha u xidna saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam kadib ba nabiga calooshiisa faydi saal laba dhagax ba isaga ugu xidhan laba dhagax ba nabiga alayhi salatu wasalam caloosha ugu xidhan aisha waxay tiri waqtiyada qaar kood ba guriga iyaga aan laba bilood dab laga shidi jirin laba bilood aan dab laga shidi jirin maxaa ku nooleydeen baaligi waxay tii alaswadaan labada madmadow almaa'u wattamru biyaha iyo timirta ayaanu ku nooleyn marka zuhdi ikhtiyaari wey xoolo badan oo faya soo geli jiray waqtiyada qaarkood haddana waxa weeye marka waa bixin jiray dadka qaar kood waxa uu siiyay 100 geel ah ya hadii laftiisa wuxuu ku qalay 100 geel uu ku qalay imka marka xarabka la tago dadka qaar kood waxay ka xeeladeystaan hal neef oo ariyo inay qalaan markaas ay waxay yiraahdaan hadaan marka xajka hormariyo umrada dib dhigo neefku soo iga dhicmaayo ha hadoo saasan sameeyay hada neefku kale xaj calay sanaya ka warran dambiga fiye chenna waa dooniye walna faariya nabi guna 100 geeru geeyay 100 markaas 100 kaba gowracay wa xaramka ku qala saddex iyo lixdan neef oo geel ah gacantiisu ku bireeyo ku dhunay ya dhundaw gacantiis biyadihi sharifa sadawiya sadanka karana wuxuu u wakiishay Cali ibn Abi Talib oo wiiga gowrac waa 100 ya waqtiyada qaar koo isagoo nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam madiina ba jooga ayuu oran jiray yaani marka intaas oo xoolaa igaga qal xaramka ma la arkay wariigeen aan cid tiraahdo markaysa war xaramki marka tagto intaas oo xoolaa igaga qal si Cabdiraxmaan qashayn meedan maqal yaa مركا النبي عليه الصلاة والسلام وحها ديقسبوها زهد قسنا الزهد اختياري بوها كفضل قبض النوى كاسم زهد قدراري بوامح وقفتني فك اللي افتح الدنيا دوابا واي يا الدنيا دوابا كلها لها بي لك هو ينأسه رجلي هذا نوح الواسكس هذا يا دانو واسكس هذا يا مركا صلى الله عليه وسلم هو هبروك لأ يا معلول مرعدة معلول مرعد يا زاهد كواكاس لكن حق قلبي زاهد كما الدنيا أدو دون لها أورادين لها والسوق من وايد السوق من وايد مركا إزهد في الدنيا يحبك الله وزهد فيما عند الناس يحبك الناس وحدثك أكتو ذا كسو أنك كزاهد حدثك أكتو ذا كسو أنك كزاهد ذاتك أياك تشعلاني لكن هذا سائل نقطتك وحويدي سنة يحضورا إياه وريدي الشحاضة إياه السؤال إياه حالك عينك أصدتك وكنا عين يا وكنا عين مركا الدمالين أما الله وحكو ديبان مركا الدمال مركا حلقا يا بإن موقع كرهيستان أيا دعكرت مركا الروحي مركا وحوي يعني وحدتك أكتو ذا قصة وانكو دذالة مركا أذي أذر هذه الضماعية يعني حرد عنك صادتك ونعيا وكرهي سنيا الحديث الثاني والثلاثون حديث كالبي الصدنات عن أبي سعيد سعد بن مالك بن السنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي سعيد الخدري ومقعس لرنشري سعد بن مالك بن السنان لرنشري وحي بن ماجه وغيره كسوريين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسولك إله يؤيره لا ضرر ولا ضرار لا ضرر لباطع علا قبل أبا مبنانا أما شرعكم السبنا ولا ضرار لباطع لقار قوستانا مبنانا يعني شرعكم أشرته أن دبعد لقبل أبو وعيدا كل بل لديبو أما إن دب لغو أرغوستا مذنبا شرعيغا كما سغنا بمعنى كما بنانا حديث حسن وحديث حسن رواه ابن ماجه والدار قدني وخيرهما مسندا وحسوري ابن ماجه يدار قدني يا أي مكرنا والسوريين ورواه مالك في الموطا إمام مالك نوحو كسوري كتاب كيسا موطا يكسوري موطا وكتاب حديث وقري إمام مالك وقري وي وكتابك إمام الشافعي يريه ما تحت أديم السماء أصح من كتاب الموطأ يعني السماء هرق إذا كما هو سيئه كتابك الصحبة كتابك مالك الموطأ وهي بخاري ومسلم تشافعي وكهري وبخاري ومسلم قرنين وقت الشافعي مسلم وحابو لشي سندي شافع دنتي أيو لشي لو بقول يا أفرتي شافع با دنتي مسلم نوا لشي بخاري لفتي سنمركا وشافع دمان يسببو أها ويا بقول يا أفري السقاشن كي هجرقا أيو لشي مركا كوبية تبن شربو مركا نقناي سندي كوبية تبن نادين وكتشري أيو نقنيس مركا كتابك موطأة إمام مالك بأسكله أنا كتاب حديثي أقرن على أبواب الفقه أبواب تفقه أقرن عن عمرو بن يحيى وحكى سوري مالك كتاب كيس موطأ قده وحكى سوري عمرو بن يحيى وكورنا عن أبيه أبيه كورنا أبينا عن جده أبوه كورنا مرسلا حال مرسل يهي وأن مركا للشيقين تابعوا عدوا كم مقلي أن للشيقين مرسل وحل إلى هذا وحديثك وتابعه وإلى هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ما دام وقت النبي عليه الصلاة والسلام أنه سوق قارين تابعه كل ما وحل قرن يرى النبي كم قال مركا إلى هذا رسولك السلايري وحي أقبل كرتائن الصحابي كم قلي وحي كلا أقبل كرتائن تابعك لكم قلي هذه اللوغان لها صحابي أنه كم غلي تابعي قاسي حديث كاللقمع الليين مرسل لماذا وحن نقل لها حجة أي نقل لها لأن الصحابة كلهم عدول ويا صحابة لما انتود وعدول وآخر لو كل سوية هي ثقاطة لكن محلق آمن قبل أن يتابعك ورنا مرهضا سألق آمن قبلنا وأخبرك را تابعك سين ومركا هي ثقين أها عدل أها إيه إنه ضعيف هاب ولا بضوا أخبرك وحكى ربيعي كرت تابعي قاسين وتابعي كركسي وريناي دوك آهر استقن غضبا كاللباذي وكسي ورينايانا إلا تابعين توحواك لوريانا وحي أخبري كران يقنا سيدي سلعد إنه نقضى مده وكالسون يهي إنه نقضى مده وكالسونين لبضى مده والبا وأخبري كران مركا ما دام سنة كي وصداس مركا وحوي يانا وحل للسنين تابعين تنولي وتعدد كران ثقائي الضعف هناك لنحي اللين ساساودت بحديث كمركا مرسل كا مراسيل التابعين كم ذا مرسل كالصحابة يسقوا حجة هذا الصحابي وحال النبي كم مقلين وشيقوا يسقوا حجة سيجمهر أهل العلم قبان وهي الرواية التابعين تأيو حكو ريان صحابة ويرتهي هذه مركا وحوية أي كوريان تابعين كوريان نوي عضينيان حضين مركا عضينين فردا وتقديرا وشيء قليل وقليل ولبا كسي مدى وعد ثقاء عدى مركا كورينيان أين الشيقين وانا حالات النادرة والنادر لا حكم لها مركا مراسيش الصحابة يقوى حج لكن مرسل هذا التابعين ما دام احتمالات كاسقير كران وحي مركا ونغنيا مدى حجاء هاين هدان طريق كلو أيدي ياتشرين مركا حديث كان طرقا تعددي طريقي ذا غار كوذو حلقو السوري يساق ومسندا غارنا وحلقو السوري مرسل طرق ذنو ويسخلاف سنتو وكل الدوان تاي ساساوذي ما دام الصحابة كل الدوان بلغ السوري يعني وحوليه حديثكو شواهد بذنبولي شواهد دا سايا اسقويني سا ويسحوشيني ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد طريقا يسقوا يسكمد أو حوايا مركا أبي سعيد برهدي طريقه رنا أبي سعيد بالشيغي لكن طرقك لليه صحابك للغا سورني صحابك للدوان أي للغا سوري أي علماء الشيغان إن حديثك الشواهد بدن ليه ومن حديث عائشة من حديث أبي هريرة من حديث ثعلبة ابن أبي مالك من حديث جابر مركا طرق فرب ذنب مركا أولي وله طرق يقوي بعضها بعضا حديث كحولي طرق قاركيب قارك كلا يحوشين ايان او يسحوشين ايا ايولي طريقية اسقوين ايا وطريقية هذه الضعف كسوغين ايا هاي اي تعددان وهي علماء الهدان ويسحوشين ايان بيلهدان ويسحوشين ايا لكن مركا طريقية اسحوشين ايا وحوية ومركا انو ضعف قدرنين لكن هذه الضعف يقول درنيا هاي وحديثة ضعيف كاه ضعف يقول درنيا هاي اسم قوينيان واسم حوشينيان اسم حوشينيان لكن ضعف يهدان الشديد هاي نضرنين واسم حوشينيان فضعيفان يغلبان قوية أتلا إلى هذا اللب الضعيف أيا مركا كحوق بضنيا كغالب نغنيا يعني مد مركا حوق بضن مد حوق بضن كغال النغني حديث كمعنيه لا ضرر ولا ضرار على ماذا وحي سويدي ما يسمى معنى هو التوكيد لا ضرر ولا ضرار ولا ضرار ما وحي لم معنى لا ضرر مثل فرقه ودحي بعض أهل العلم وحي إلى دين ويسمى معنى ساسا أودد وحلوسه علي والتوكيد لا أتكين يدرادي قال للتوكيد كسوى قول قول لبادو حليه ما يا توكيد ما هو تأسيس تأسيس وحلوغتش هذا معنى عصب أي شيء ولا ضرار وفائديني وشيك سنة أقوى أهو حوك بغن إن كلا الله معنى أي فائديني سوى معنى عصب وفائديني أي ولا ضرار فرق ما كأود حيا ومحي لا ضرر معنه حود عيا لبعيد لقب بلابا ما ترتبي معنى عيد لبها كب بلابنا سيغضنا والنفي يراد به النهي سيغض والنفي والديد لوغتش ذو ريبس لغا ريبا يو لغا النهي سيدو الله بو يلي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يعني مركا عي أفحمو ما جرتو حاجك قديه سكما سونا أسرار يمرنا حاجك قديه سكما سونا فسق يدن بنا حاجك قديه سكما سونا وحلو تشيدا خبر نما لو تشيدا يو حاجك قديه سكما دعي ما يسميا وقف حاجة أو مرمي أسرار تمي أما دنب لا إيمان أما أفهم عيل لا إيمان أما بقلم لا إيمان ما تشرم يا اللوتشيدا ما يوادعي كرتاين ولا يما دوادعي كرتا هذا النفي كان محور دعيا نفي كان محور دعيا معنى النهي بو دعيا والنفي يراد به النهي صيغد والنفي أو الديدم لكن معنى وحود عيا النهي الريبس بود عيا أي فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج بمعنه دعيا حجك قديه ساكو عيطمنا حجك قديه سدن بها كو سميننا هكو أسرار تمنا معنه ساسو دعيا والنفي يراد به النهي أما وخبر يراد به النهي وخبر حكم لوغة شيدو هذه خبر خبر نمال لوغة شيدا يهان لهايد لما هلين عيد مركا حجك قديه ساكو سميسا وح دنبئه أما وح أسراري مران قرشة شعه كو سميسا لما هلين أما وعيد كو عيطانتا أما قلما كلاتي ما أدى حجك قديه سال لما هلين لكن داتك قاركود انتا دنبابان بي وحيالها قار كم إذا الله يمادان مركا هذه خبر نمال لوغة شيدا خلاف كيدو مدعين ويا خبر كإلهي ورنوي وشي واقع خلاف سن إنه إلهيك ورما دي مرد عيسو الإخبار بما يخالف الواقع وحل إله ذا كذبا لإله ذا إن لقوا ورما وحا واقع خلاف سن واقع كتشرة وح كدوان ولا إله ذا أرن كاسي سيدا سوية هاي أما سيدا سي مرد عضو وأي دعضو دي وحي نقول الله يدبين مركا حكم باللوغة شيدا معنى النهي بأدعيا معنى النهي أيودعيا هل كان واساس وكلا لا ضرر ولا ضرار يعني عيد مركا وحوايا دب عيد كب الأوضاء يعيد دب كؤار قوصتا مدنة بمتشرتم يالو تشيدا هذا خبر وهان لها وخبر نمال لوغة تشيدي لها خلاف كذو مدعين والله ما أركين دب عيد بالأوضاء يعيد دب كؤار قوصتا مدنة والله ما أركين وحانا لو سوية هنا دباتوين كدعان إذن وحلقت الماما يا والنفي يراد به النهي صيغة النفي أهديد مأه أما خبر أه لكن معنى حود عيا النهي أما حكم دعيا أي لا تضر أحدا ابتداء عذها دبنا أبلو أهانها ودبنا ودبها كبلا بنا ولا ضرار أي ولا تضار أحدا انتقاما عذنا مركا وحدبها كقا أرقو السننا وعيد أمركا أدب وجه وابتان ودبات أمركا إذن قولك عان أدبك أغار قوستان يين كشيرين بأمركا لغت الماما درارنا وحوية ومفاعلة لغت الماما يايو ضاره يضاره درارا ومضارة ومصدر وي ومصدر قياس أوي يعني لفاعل الفعال والمفاعلة وزنك فعال يمفاعل وفاعل مركا مصدر كيسي قياسي هاوي مركا وجهك فعال وكاسوي وحوك فعال يهي مركا هوري الصناعة مركا عربية ذا إنو وافقسن يهي الضرار ومفاعل يهي وحوك روك فعال يهي توكيدك وخلاف الأصل تأسيسك أياك فعال التأسيس خير من التوكيد إذا احتمل النص التأسيس والتوكيد معا حمل على التأسيس وجوبا قاعدة علماء وحي الهدان هذا النسك أقبلي كرو تأسيس معنى عصب فائدين أيه تأسيس وامحي معنى عصب أساس يا بلاب يا معنى أنهر الله شيء بفائدين يا السكر لنا يا توكيد كنا وامحي معنى الله صو شيء بسيء أتكين يا السيح أوتشين يا مركه هذا تأسيس يا توكيد لبضة وأقبلي كرو حمل على تأسيس وجوبة وحلقوا حنبارا تأسيسكم معناها عصبة أي لقوا حنبارا واجب نمد رادد بان اللقوا حنبارا مركا إذن معناها صحيح وحنغنى يا لبا تعيدها كبلا بنا dhibaatana ha kaga argoosanina wixii dhibi reeban laakiin wixii daliil sharci banneeyo muujib khaasa yadu lihi waa ka duwan tahay ilaa bimuujib khaas yacni shay waajibiyey oo gaara in loo helo mooye dhibna cidha ku bilaabina dhibna ha kaga argoosanina laakiin dhibaatada haddii waxa weeye wax marka daliil gaari uu marka bannaynayo iyadu waa ka hadhan tahay oo gaaladii lala diriirayay dee waa nooc dhibaa lagula kacayaa soo maaha ila waa lala dagaalamaya lala jihaadayaa laakiin daliil gaaraa banneeyey ka hadhan wixii daliil banneeyo dhami waa ka hadhanyay xuduudda sharciga ah ee ciqaabta cid laga jarayo iyadana adilaa bannaysay والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله دبواتهاي وقفك قعنت اللقوين يا واردبوي لكن وحيتهاي يعني الدليل قارا أياب النية سياسة أودي عموم كان واكهر لنتهي شيك استود دليل قارا خاص بالنية ولا خصيصة يا ولا غريبية مركا عبارة وحي النغانا يسا وعموم يراد به الخصوص أما وحي النغانا يسا إلا إلى هو عام لكن أدلة كلا خاص يريس وكريبيس وكذا تعزيرات كعيد مركا الله عقابيو إدبين مركا الله عقابيو يظن وصاص الله وكهريس الدليل قارا إلى هذا قصاص الدليل قارا إلى هذا كتب عليكم القصاص في القتلى يعني وحوية إن مركا قفك إلا الدلي معصوم كأها مكافئها يعني دل برير أحد قدب لقد له يعني مكافئنا وياهي قفك للدلي معصوم بمعنى مسلم وياهي يعني دي قيس الدورين ياهي يعني وحا كايمان ايسا قصاص با كايمانيس قصاص ايا كايمانيس وكذا هدو مركا حبنه سوح كم اذا مركا وداوعنا يعني يظن مركا قصاصي وا كايمانيس الشيء وهدو مركا نغنكره مد وحوي يعني عدالة دي لحقية شنكرة إلها دو كرده إشاء لغرده يعني مركا وحوية هدو قعن قوية قعن توال لقوين هدو مركا وحوية مركا سنكا تشارو سنكا لتشاري وهكذا هدو لكتا تشارو لكتا لتشاري وهكذا وفي الجروح قصاص يعني جروح ذنا قصاص تواكت مادا مركا كل ذلك واكهر يعني على كل حال اسقصوا الضدوبة وحي الدليل قارة له أو نباتاه يدوى كهدين قفك دب لقول لك عي دبتي مركا إن لم إذا إنو كأرقو الصوى وبنانا وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به أدى الدونتان إن عقابتان يعني وحا كعقابتان إنتي اللي إذن كعقابة إن لم إذا كعقابة يعني حمانتي اللي إذن كلك عينا إن مركا لم إذا إنا كوار قوستان با إذن بنان أشياء ذا صردامي وا دب يعني دعضي وهدنا مركا يعني شرع قبني مركا ماها إطلاق لو وذديد يه وحي الدليل كرابي وكهدين وحي كلا وحي كباقي هنا الدليل آن وكريب وحي نكتو صالي إن أشياء ذا أدل ذو كرابتي وحي كباقي هنا عمومك كباقي عايدي قفكي مركي اللعايو هذا تاي عيدا سيوح لغو أرغو سنكرو انتي لغو يري إن لم إذا إنو كو يري هذا أبنان وآنو كبض المستباني ما قالا فعل البادي منهما الإسم ما لم يعتدي المظلوم الله بدا إسعايي كعيدا بلابي با دنبقا قباها دانو حد قدب كي لدلمية عيدا لغو بلابا لكن عيدا هذا تاي مذا لغو أرغو سنكرين أرغو سيانو كيما كرين حال كان نوعا سيدنا وحي نغنيسا إنا نولا إمنين أي نغنيس ودي أبها دعاي إن أبيه عيدا كوما بنانا ويقف كان أي أمرك أبها عاي أبيه سو حكم أرن كوما نعاين أبها نمعاين أطيدتك قاركودي لهذا أبل عاي أبل عايولي يا صح ماها شرعني إلا قف كان أبيه كم عاين أبهان معاين إن السجع عيدا أبهاس كم بنانا مركينا تكجع أرجوستا كم بنانا إن ذا أبيه عيدا عمومات كلاج قاضنا ولا تزر وزيرة وزر أخرى نفنا نفك للدم بيجي الحمباري مجلس ما مركا دنبغا ولد كيسا أما إلمه إسو مركا أوقالي معها ندو حوية إساق الله عقابي معها أمد إساق الله عاية معها هذا محل جوابي حديثك تلمامي من الكبائر أن يشتم الرجل والديه قال وكيف يشتم الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه حديثك تلمامي يدن بيده وأوين وحكم ذا نكوين لبدي السوالد عايو مركز قال رسول كيله يو سدون لبدي السوالد عايا لأن النبي وحيد عليه الصلاة والسلام ننبو أبيه عايا مركز كاسين كتشوا أبيا إنو أبيه عايو كان عايا أبيه إسقنا إنو عايو أي كتشوا أبي وحلورنا يا كاسي وحي أهيد وحد عايا لقو الرمي النبي كو الرمي عليه الصلاة والسلام غالب كابو كو الرمي لكن حكم كالشرعي قائنا يبنان تيوغا متشيدين السيدة بعد السيدة تيرادة بضان لا أيو النبي وكور رمي وشيدي مركا معنو حود عيا يعني وحوية الضرر عدى لقارسين يا مبنانا أما هقارسيننا إلا بموجب خاص دليل قارة أو واجبية إلا هلمويان دليل قارة واجبية إلا هلمويان ورمضو حيكا قاتان حديث كان قاعدو ضاعدة سوحيتها الضرر يزال ضرر كوال للزولية وحيو ما شوال لغا السارة الضرر يزال شرعا وقاعدة كم ذا من القواعد الكلية الكبرى قواعد كلها أهئوين شهبا قاعدة كم ذا وي شن قاعدة وين باكشرة أو علماء يسلوه قليه ومسائل فربضان هي قواعد كلبسوا قد قلان قواعد وحل إلى ذا القواعد الكلية الكبرى قواعد كل جاء معاني جود شيء جيسا أوينا شهبضا قواعد لما هو ذا كلية لكن قاركودنا وكبرى قاركودنا وصغرى أما وغير الكبرى مركاشنت قاعدة ووينا بيكمت لفظي قاعدة علماء قالوا وحي إلى هذين الضرر يزال لبتوال السورية شرعا علماء قالوا كودنا وحي أمي لفظي حديث كقاعدة إنه قدقة لا ضرر ولا ضرار قاعدة دوي واللفظي النبوي النبي عليه الصلاة والسلام لقاها إيو علماء بضنب حديث كقوي سي وطرق ذا إسكحوك سي يعني لفظك قاعدة وحكرك تان لفظك حديثك قصة أروري لفظك النبوي أكرك وهي هذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذلك علماء وكفي عن يهي نبي قنا جوامع الكلم بالسي مركا وحوية لفظك النبوي أي بركبضا في عنا يعني مركا عموم كي سنسي في عنه هيا شيء قاعدة مركا لتلمامة يدبت والسولي أمدي مجرته وحبال لك الريبية ودباتوين كقاركود يعني مركا داعيا اللي أقول يهيسين هروس وشاقني الضرر يزال مركي ليلي وحي مركا علماء الهدين الضرر لا يزال بمثله دبتا دب لمدا لقم السوري يا ولا بأشد منه قيدك بأشد إن للراعية وحبال الله مباهنو مركا ليلي دبتا دب لمدا لقم السوري وحلق قرن يا لبا تكدر إن لغو كحييو لغو مركا مشا لغا صارانا إننا مركا يضنا بنانين على سبيل الأولى تاسا لغرنا لكن لبا تدر لبا تكخفيف سنوادعي كرتا إن لغو سولي هدي مركا يساق لبتا أن لغا بحسن كرينو أخف الضررين إيوات اللي يلاهدو مسائش مركا علماء مركا يلاهدان أخف الضررين إيوات اللي يلاهدو شرع كل قيمة وحكم سيهي مصالح ذنا إلا السوتشي ذا يوم فاسد ذنا إلا الدافع ما دام عنك أطهي دو حوي الضرر كي يعني شرعا ولا سولنا يا وحي مصالحي وناقي أنا ولا السوتشي ذي حتى الدمر كمرك الراجع سنة يا طلاق وهدو رجعي هي ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا إن لو الراجع سدو إن لرباطين يوم بنانا وينو مرك وحوي إنه نخذه أو ناتشي أو قتشي إذا هدو الراجع السنية لكن المدة كلها ريو لباطينا أيو إنه قتشي إذا دمدو بنان ما وايه الحديث الثالث والثلاثون حديث كصدحي صدناد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس وحو الشيخ أن رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال أويري لو يعطى الناس بدعواهم لو يعطى الناس هذه دتك لقصين لها بدعواهم الشيخ الشدو ذكري هذه لقصين لها أعدي وحشيك التبائس كي يلن لهيد لدعى رجال رقبا وحي الشيخ لهين أموال قوم رقحوا لهد بي الشيخ لهين ودماءهم يليققوا ذي الشيخ لهين. ولكن البينة على المدعي هيا شاع الضينت وحي صارنتها مدعي غي صارنتها يعني دعودها دعود الشيغان اياه عدك لها يستا حق الشيغان اياه اقبص ذي كصاع الضينت اللقربا. واليمين على من انكر بارتنا وحي صارنتها على من انكر عدي مركا الضفرتي أي سارنته تريوح بالله يقمره. حديث حسن وحديث حسن رواه البيهقي بيهقي بسوري وغيره غير كين وسوري وبيهقي أنا هين هكذا سلاس سوري وبعضه في الصحيحين حديث كوحكم بدنا الصحيحين كوكسوي بمعنى حديث كأصر كيسو بخاري ومسلم بكسوي هاي لكن رواية هذا فإذا ذكر كيكتر تدراد ومدعي يمدع عليه وحي كلليه وكل عضين يأودد بأكاني وحانو تلمامي حديث كوينو حسن يهيب تلمامي. وكذلك علماء كرنوا تحسينيين ووحي لهذين حديث كو حسن بي لهذين أهل العلم أخر كود وقوين يهن حديث كو تحسينيين علماء أما تحسينيين أما صحيحيين وحكم ذا ابن الصلاح وتحسين يوحو لحديثك وحسن ابن ملقن حافظك لورنشر إساغنا وصحيحي الباني إساغنا وصحيحي بخاري وحوق السقنيه. ولكن اليمين على المدعى عليه أي شدارت وحي صارنته على المدعى عليه كوحلو الشيغان أي دارت صارنته يعني ساسو قصة أروري أمرك أكويمي مدعي اللفتي سبينا إن لقربه حديث كله فائدين يوالوهيا صحيح والوهيا بينتك أو يمينه واتو النبي عليه الصلاة والسلام وكل من صحابي أيا من وحشي جنيي مركو وحشي جنيي أيوحو يلي أي النبي وحكوير أما عضين تاضا أيات كينيسا أما دارتيسا تققا عيسا أتقاضنس ني يهودي هاينو هوا فليا نكا ووشيغا نيوح رول بيسو هايين مركسو عضين كين مركسو عضين مهيو هذا بيسايا كو دارني ويهودي ودارتا واسكما ريابون يا يعني وحان انتا هاين كمريه دي روايات كغاركود وحي الشيغا يان انتا وحان هاين كمريه روايات كغارنا وحي الشيغا يان أما عضين بعض الله إيمان أما دارتي صدقاضا يهودي بها هذا دون إن العضين كان صدته يين الدارتا كقاضته الدار صدته وحود حي يمك دان قفك وحبا عضي سنين ثم يساق يسوح كمية يا مشرعك وقعنتك قاضنا يا يساق وإي عضهين أن لا يهي دي حاكمك حكومية وإن هو عضاتا وأذكرتي سكع عضيستا يا هرتيسة وينات كعضيستا وحلوك ربح يا سلاسوي أحكامت الدنيا الظاهر بكل سين حديث كادورت وحي سويدين لا مركو روحا قرش أباهن مدعي محال ليلة ذا مدعى عليه محال ليلة ذا كيبا مدعي كيبا سمدعى عليه مدعي وحال ليلة ذا وكإصغى الدعوة أي كحر انتهي وهدو إصغى إسكتغى آن لقب سنين أحقى لما قني آن وكشرين دعوة إصغى مركا الشيغان أيه هدو دورنا وإسكت دين أيه هدو إسكت دين أيه الأرن ما أيه هل كاكبحه واركال إنك تشدبح الأرن ما هذا مارتا مدعي كاسا ليلة هدو إسكت آمو صوى أنك آن لقب سنين مدعى عليه بنا وحويه واكي هدو يسكع مصامة يسكتهو أن لقتلين إلا أردنا أن لقتل بح وحيق النصيب أحلوه شيئا أن نوع الدولة هالنقضة ديق هالنقضة حول هالنقضة يعني مركا وحو دونة هالنقضة وهكذا مدعي مدعى عليه ساسا لكليل هذا كيسكب بلا بأون ماها أرنكا وفا وحبكا مقنين ayaa laga yaabaa inuu yiraahdo markiisa marka aad muduci baan ahayo ninkan way eedey haye waxbu iga haystaa buu yiri ya warso iska ma amusin iska ma tagin ha halka ka bax waxa kuma lihiin tacwada haduu marka wax ku sheegto marka ka jidba laakiin waxa weeye illa ba illa hay soo fariisto oo markiisa marka hay qabsado oo yaani meel hay yeelato wixii تاسي مركا وحا صحما صحما قف كان حق كما قن يهي الو حمو ايغا هيستا كاسا مدعي ليلى دعوتنا اسغا بلابه كوح لو شيغانيا انو دعوته بلابه حق مله حاكم كي هدي سري ما دان امس بالورنيا يا ادم وحبال لو شيغاني مسا وحبال شيغانيس ما وحبو يشيغني بس هالشيخ توحو الشيغني لكن أدوك مركيسة هذا الكائنات بلوضو دمليه مدعبو وننكا أصهدو مركا وحوية دعوة وشيخ تو يعني وحوية ككلا إلا بإلا إنو كقرب حايت وكالا حقبا إغمقا بيقبو إغهيا لاوعبو إغهيا قومو إيجيستي حورو إغاقاتي وحنو إيغا خيامي وحنو إيغا دعاي يعني وحوية كاسا وحليها مدعي باليها ككرانا والله شاكت وكلو شاكين يدعوة أي أيكو يعني آدني الدعوة مركز شاكا شكل يوحكم السقناضان عضين بالله باهي أديكي وح شاكتا بيسكي يالان أيوه يقف ولي وحبو يسكي شاكا لها يا حبون نجد لي حولون نجد خيامي وحبون نجد عي عين كم بون نجد سمي يعني وحوي مدولي ما وحبو الشيخ الله لكن محال وكلا بحيا وحال وكلا بحيا وحي تهي وعضي مهال وكلا بحيا بس كأرن كلا قفين ولا ذا أبهي بدلي أما أبوجي بدلي أما ولالكي بدلي أما إنا كي بدلي يا حولو إجد عي حولو إجد خيامي يعني حوله يجحضي مذول واسكار الكره لكن مذنا عضين بيانا يسمينا عضين مرها مركا وحوية مركا دعوة وحيكو نغنى يسم مدعي مدع عليه يقول لب وح بيكرلي مدعي بوحولية عضين عضين تاس وحي نغنى يسم مركا تيادة يوحي لها المال حلورنا يا عضين لك علي بالورنا هاتي بينتك عضين تاذكين waxa noqonaya marka inuu cadeyntii la yimaado cadeyntii waxay noqon kartaa aday xoolo ama marka waxa weyn yani dhig ku saabsan tahay inuu laba marxaati oo yani marka cadli ah keeno muslimiin ah laba muslim oo cadli ah oo lagu kalsoon yahay inuu keeno cadaaladooda waa in la hubiyo in cadli yihiin cadli inay yihiin waa in la hubiyo تاسوا إنا مركا وحي النقطة أدي أشياء دي أدي مركا تهاي وحيا لحوا لكو سابسا لما مرخاتبا اللوكينية الرقعة عدول أهلو كالسوني عدل مدول با هدي لما مرخاتي اللوايو حولنا أي تهاي نين يلا بدو مرا أي مرخاتيها نوكيني فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى دمرك وحي حول قصابصا وكمر خاتقليا لكن وحي حدود قصابصا أما وقصاص قصابصا كما مرخاتقليا فقهذا قاركود وحي إلى هدانا دي مركا ليغا كصاب سنتهي لكن المقصود منه المال وحلوغة شيدا حولؤون أي تهي وقصاصي أين كبائما كرين المسبيا ليل وحبو الدليل قصاصي كما ينكرت دي الخطأ مركي سيقال لقهد اللي قصاصي كما ينكرت روح والنبا وحدي لي سقو والن والذي سلقرني قصاصي كما ينكرت قفك يقفك إن لو دلا كما ينكرت قصاصه وإن قفك قفك إن لو دلا هذا ما يشم حال لقى قضية حولهم بقى لقى قضية المقصود منه المال إن حول الله هلو مقله لهم بلوغة شيلة على ماذا قال وحي لها مركة وكمر خاتق لي أنظمر لكن هذه قصاصي كايمان كرتو حالك عين كاسا كما مرخاتي قريان دمركم مرنا بكما مرخاتي قريان وقتي لغار كود وحي نغان كرتو وحي مركة وحكو عدي سنكرا إنو اللوغ مرخاتي إيا اللوغ دارو اللوغ كابتاء يعني مركة يعني كو عدي ستو مالكي وهكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد نبي قو حكو حكومي لوغ دار اي لوغ مرخاتيا اي اوغ حكومي حوله حديث كي مسلم صحيح كسوري سيو شيغاي العلماء قاركود بينه وحي يلاهدين قرائنته حتى واسوق ليان العلامه ابن قيم حكاها الله كتاب كيس الطرق الحكميه ايو كذا الله عضين هدو مدعي قوايو كم مدعى عليه قال له شيغان ايي ايا لودن يا دارو ما حد كدارتا وحا ان انا قبن دارتا اسغا لمرين صالحا هذا هو نكسنادو فاسق ها هذا قال ها هذا يا وا دار سنيا كي حق او شيغان اي هدو عديسن كاري وايو بينه وايو تي دارتي صاد حق قوله انه كو دارت تاصل حقه له واليمين على من أنكر لبدا مركا دعال جيس بحوق بدن جيس نوال لغو حوق بدن يه كوح شيغان ايا يكوح لو شيغان ايا مدنوحو شيغان ايا وح أصل كي خلاصا مدنوحو شيغان ايا سي أصل كي وافق سن أصل كي وامحي روحا لي روحا باوح إقد لي أما حول إقرد عي أصلكم حوها إنا نوح بكردعين الأصل براءة الذمة ذمة إنا بريتها إبا أصلكوها وقفك الوحا آن القبن قاعدة محيطة المتهم بريء حتى تثبت إدانته قفك لتهم يستيتهم الله يستاء أصلكوها محي ما إنو بريء هيبا مسوى إنو الدنبق قبو ما هو إنو بريء هيبا أصلكو يهي يا المتهم بريء كان لتهم يستيوى بريء وحبا مقابه كان لإيدي وإيدي السنة حتى تثبت إدانته إلى أي مركة إيديس أي سقناته وحلق إيديني أي عداته أصلك وإن نقبن ما ها أصلك إنه دنبك قبما سأسأود محكمة ذهن مركة يحوي يقفك دنبك لدون يؤين لقوه إلا أنت مركا وحوي محكمة هرتي لقاعد ضينا أيوه والله روح حكومة أيوه وحلا يلا ذا أيذي الصنها أيذي الصنها أيذي الصنها دنبيرها لما يلهذو مركا وحوي أرنك كعد هذا الدبديد الله روح حكومة لا يلا ذا دنبيرها مركا صيب لابان إن الله أنت كهر رئيس وحيرني أيذي الصنها هبل هبل يا ساسالورن وايه مركا ما دام قف كان أولي هاي وحن مقبو دي أصل كيبو وفقصي هاي سوى مدعا له كان لو قبايو وحبو إيقاد دي إنا كي يقبو دي له حولها يقبو دعاي له حولها أن لا يهو يقحضي له وح أصل كي خلاصا بو شاقنا أصل كي براءة الدمها أها وح كدوان أيو شاقنا مركا لبدا دعا لبدا كفدود وحميسان بدنا حق مدعى عليه كوح الله شيئا عضينت إيا دارتنا لبدا وحيحوك بدا عضينت أسيد مركا مرخاتيال وعدية وحوها لا دواء ذكتها لكن فعلهان دار إنه اللي ما دار روح وأسها لانتها هو السمين كردين ودارتو دارتا لبدا أفضد مركا تيميسان كبدنايد وحل مريي يعني حقي جانب الأضعف حقي تاكتا دري وما حي أهم الدعية ما مدعو ما دام يسوي أضعف يا هاي دين عيسى تقدرين يا هاي وحلا يا أذكى بين هذا لك هالي تي أتكيد باللودرة عضيمها وحقو عضينا إياه يا مرخاتي هذا لك هالي الجانب الأقوى جيس تحوق قبضنا إيه وكي وحلو شيء قال لي واد قبطاي لهم قبائل الصقنا وحوية لبضت تي مركز سهل نيد بمعنى وحوية أن يعني فضضيد إماتن كلا إمانا ين أي سهل نيد أو أه دارت مركز مدع عليه بيوحل إلى هاد دارت يسر وصاصهم صاصا لو كلسي واختي هذا قار كود وادع إن وحوية دارت حقا كلا لغهر مريه لكن وحالة نادرة وانا دعذا دارت ان مدعي قلفتي سلقو السعلي انا وادعذا مثلا مدعي قيبا مرخاتي واي مدع عليه قيبا لوركا دارا انا اضقبين دارتي ويسكتاقي او لكو دارا ماي نقول با اللي الى ذاي ودارتو حيكسو النقونيس مدعي قلفتي سيكسو النقونيس فلادو دارتي اسكتاقي اما هاي الى ذاي استقام كعشدي اما با هيسكتاقو يانو اران بي xaakimka xukumaya wuxuu ku celinayaa dhaarta mudduciga ku celinaya isagoo oranaya hadaba u dhaaro inay markaas sidaa tahay inay sidaa tahay adigu dhaarta kuma saasal oran marka mudduciga oo dhaari ku soo noqoto nukuul ugu timi u dhaarti iska taagay mudacaleeyo iyaduna waa dhacdaa mid kale waa dhacdaa oo dhaarta in markii horeba lagu hormariyo mudduciigana markay qasaamo masaladu tahay mudduciga dhaarta lagu horaysiya qasaamadu waxa weeyaan waa kiis ku saabsan dhiig kiiska dhiigga ku saabsano yaani laws uu jiro cadaawad daahiri uu jirto ama wax tuhmadii xoojinaya meesha ay taalo wax tuhmadii xoojinaya taala ama cidan markhaati gal ahayn baa ka markhaati kacday inuu dilay dumarkii markhaatigii dhiigaga ku saabsanaa dhiiga ma galaan iyagaana dumarkii markhaatigii dhiiga aynay galeynin ayaa haddana wax binixiyeen oo waxa yiraahdeen ninkaas aad dileen tuhmaday xoojinaysa markhaatigooda lama aqbalin laakiin tuhmaday xoojinaysa arruur baa ka markhaati kacday oo yiri kaas aad dileen markhaatigii gali maayaan laakiin tuhmaday xoojinaysa مسألة الديد بيكون صعب صنطة أما عداوة الظاهرة بماشا تالو لبدا قولا علادي كد حيسي علاد موقتا كد حيسي نكا اللد لينا يجا أكتو ذا لغا هلا تومدي ويحوق بضنيس علادي كد حيسي يميت كيو أكتو ذا لغا هلا يا با إسراعي معلامات كي ديلكو كي يالين waxay noqonaysaa masaladu qasaamay noqonaysaa qasaamadu waa maxay waa konton dhaarli konton dhaarood bay leedahay haddana qasaama ahayn hal dhaar kaliya ayaa ku filan dhaartaas aan qofku ku biri noqonayo baraadi si dhahir ka ahayd ku sugnaanaysa marka de waxba la waaye adeyn loo waaye isaga lagu soo cisho marka waxa weeye marka isaga loo sheeganayo marka waxa mudacalahi u yahay waxay noqonaysaa marka hal dhaar baa ugu filan laakiin qasaamo markay tahay konton dhaarood bay noqoto konton dhaarood ayay noqoto halka caynkaas dhaarta waxa lagu hormariyaa qasaamada markay tahay mudduciga lagu hormariyaa waa mas'ala mustasnaato laga reebiyo ala kulli xaal baabku dacwaa buu ku saabsan yahay iyo yaani waxyaalihi dacwooyinkii iyo ayuu ku saabsan yahay waa baab iska ballaadhan laakiin guud ahaan wax ka mid un baynu markaa tilmaanaa marka walaakin albayina ala almudda'i wal yamin ala man ankar ala man ankara wa halu shida ala almudda'a alayhi sida marka sahiha ba ay ugu soo arortay yaani marka sida sahiha ba ay ugu tin wal yamin ala almudda'a alayhi ya ala man ankara wa isla halki wi way masail marka la yiraahdo mutadaa'iyan wa jiraano de waxa weeye da'wadi uu ku jawaabo da'wad kale oo laba marka mudduci ay noqdaan iyaduna wa jiraan waa baab iska ballaaran weeye waxayna weliba ku saabsan tahay waa markay tahay garnaqsi ay too sulxi aynay ahayn ila marna waxa dhacday in sulxi la qaado مرنا واحد عضا إن وحوي الدعود يعني مدعي مدع عليه يا مركي وحلق هذا وتهددتك أي لهذان شلب على رأي لهذان يعني لبض النوع ولبض النوع كل الدون صلح وحن غنى يساقف كي بعد مركي يسمرك الله رنا يا وحي سوشي جنيين لدحد حادينية أدنى أنت ككع أدنى أنت بحي أدنى يعني مركي الصلاص وحلكن صلح جا الشرط يعني لبض الطرف فكر رأي النقضان صلح جا وح الشرط يا إن لبض الطرف با أي كر رأي النقضان أنت الصلح اللي يلا ذو إن قال الله خصبه اللي يلا ذو حوي إلا بإلا صدع يال صنع سيد مركا ما بنانا ومثلا ضدك قاركود محي السميان وحل اللي يلا ذا مصلح بان الدين قادنا مسوى حوي يشيل بعرو هدي أي الصلح يلا ذان وحي يلا ذين أقل شيء هران وقا قادنا هذا حكم بي مركا يساكو خصبيان وقفك كو إلزامين أيان وهدود ديدنا إليهم وقرديد يا أي مركة كو قاضية صنع عسي الصلح معها وحن نقنا يا متقلط ونقنا يا صلح قال لبض الطرف وين يكرر للنقضان وأي مركة وحي لبضوا إلا قف كبا لي حقي السي والشيقان يوحكم إذا ككع مركة دي لقو ما خص بك رأي ساقا كرر للنقضان فاللي هنشونا وحو إيمانا يا مركة الله الشيقات دي بديد بو إيمانا يا لكن إلا يلاهدو حوي يضو أرنكي عن للشيقين أقلان شيء على أقلاتي طانو كوكو حكوني خصبنا وينات كو قادتا وطاس وحوال لغو لباتي يطنو عاسي مركا وحي ما بنانا وحي نقول إساء حكم بغير ما أنزل الله شيخ الصبح يوحى للشرطية فرض الطرفين إنو كل عالة وضع البكرة لنقضان أي مركا للشرطية مركا وحوي على كل حال تانا ساسي ذوي الكائن وقتشوق والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.